جوا في اليونامنوس الكورية الجنوبية أن دعاة الحرب الأمريكيين والأسكاريين الأملاء قاموا في بوتسون بمحافظة كيونغي قبل أيام بالتدريبات العسكرية المشتركة كبيرة الحجم التي تكتشف وتدمر منشآتنا الاستراتيجية. أجرى دعاة الحرب تدريبات العملية الخاصة التي تهدف أساسا إلى اكتشاف وتدمير المنشآت الاستراتيجية مثل قواعدنا النووية والصاروخية، وذلك بتشكيل الوحدة المشتركة من وحدات القوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية والفرقة المشتركة الأمريكية لكوريا الجنوبية ووحدات الجيش العميل. إن دعاة الحرب العسكريين الأملاء الذين ضلوا يشاركون في هذه التدريبات كل عام قد جندوا في التدريبات الأخيرة القوات البشرية الكثيرة بصورة لا مثيل لها. جغرافيا تدريب القارة الجوية الذي يفترض تغلغل العناصر الخاصة إلى الأهداف بواسطة طائرة. تخطط أمريكا وزمرة السلطة العسكرية العميلة إجراء التدريبات المماثلة في مجرى المناورات العسكرية المشتركة كبيرة الحجم النصر بتعبئة القوات البرية والبحرية والجوية مرة أخرى.